المئة الأولى تعمل الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 98 بعد المئة، هذا هو اللقاء 98 بعد المئة من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 9 من شهر ذي القعدة عام 1400. ذكرنا أننا سنخصص هذه اللقاءات بمناسبة موسم الحج بالكلام على الحج. ففي اللقاء الذي قبل هذا تكلمنا عن شروط وجوب الحج، وبينا أنها من حضر أم من قبل 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وتكلمنا عن هذا تفصيلا وانتهى الكلام عليه. أما هذا اللقاء فإننا سنتكلم فيه عن صفة الحج والعمرة. فنقول أولا: اعلم أن الإنساك 3 لا رابع له. علم ذلك بالتتبع للسنة النبوية المطهرة، التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، أي من بعد دخول شهر شوال، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من تلك السنة، فيكون له عمرة مستقلة وحج مستقل، وعليه الهدي، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بهما، أي بالحج والعمرة جميعا من الميقات، فيقول: لبيك عمرة وحجا. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يخشى أن يفوته الوقوف لو قضى العمرة، فيدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. دليل هذا: أما الصورة الأولى فدليلها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أتاه آت وهو في ذي الحليفة فقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. وأما الصورة الثانية فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة تريد التمتع، ثم أتاها الحيض قبل أن تدخل مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا بدون عمرة، بمعنى أنه يسافر من بلده إلى مكة ناوي للحج فقط. فكيف يقول المتمتع في تلبيته؟ يقول إنه يقول لبيك عمرة، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج، لأن النية كافية. وأما القارن فيقول لبيك عمرة وحجا، وأما المفرد فيقول لبيك حجا. هذه الأنساك 3 أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث عليه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، وكان قارنا. ثم القران ثم الإفراد. القران بعد التمتع لأنه داخل في اسم التمتع عند سلف هذه الأمة، ولأن المحرم يجمع فيه بين عمرة وحج، وكان أقلها الإفراد لأنه حج فقط. القارن عليه هدي كالمتمتع، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما كيفية ذلك فنقول إذا وصل إلى الميقات، والمواقيت معروفة 5: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر به، والجحفة لأهل الشام ومن مر به، ويلملم لأهل اليمن ومن مر به، وقرن المنازل لأهل نجد ومن مر به، وذات عرق لأهل العراق. فإذا وصل من يريد الإحرام إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة، ثم تطيب على رأسه ولحيته، ثم لبس الإحرام إزارا ورداء. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتفعل هكذا، أي بالاغتسال، وتتطيب بما لا يظهر ريحه لمن حولها، وتلبس الثياب التي تريد، تلبس الثياب التي تريدها من غير تقييد، إلا أنها لا تتبرج بالزينة خوف الفتنة. ثم يقول لبيك اللهم عمره، ويستمر يلبي، يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تسر به. وأفضل كيفية في التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويرفع الرجل صوته بذلك، فإنه لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإذا وصل إلى مكة ودخل البيت قال عند دخوله، ودخل البيت عن المسجد، ودخل المسجد فإنه يقول عند دخوله كما يقول عند دخول سائر المساجد: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويمضي إلى الحجر فيستلمه بيده اليمنى أن يمسحه ويقبله إن تيسر له، فإن لم يتيسر أشار إليه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر يقول. ثم يجعل البيت على يساره ويطوف 7 أشواط. فإذا مر بالركن اليماني الذي يليه الحجر الأسود استلمه بيده اليمنى، فإن شق عليه ذلك أشار إليه، ويقول في بقية ويقول في طوافه ما شاء من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء. وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف إلا التكبير عند الحجر الأسود كلما مر به، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود. وما عدا ذلك فهو راجع إلى اختيار الطائف. وإياك أيها الحاج أن تدعو بهذا الدعاء البدعي، وهو أن تدعو لكل شوط بدعاء مخصوص، فإن هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو دعاء قد يكون ما يريده الطائف غير هذا الدعاء. ثم إن كثيرا من الذين يتلونه لا يدرون ما معناه، فانصحوا إخوانكم إذا رأيتم معهم مثل هذا، وقولوا هذا بدعة وادعوا الله بما تريد، وكل إنسان له حاجة غير حاجة الآخر. فإذا فرغت من الطواف، نعم، وفي هذا الطواف يسن للرجل سنتان: الأولى الاضطباع، والثانية الرمل. فأما الاضطباع فهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فيخرج كتفه الأيمن في جميع أشواط الطواف. وأما الرمل فهو أن يسرع المشي، لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. يقول ذلك تذكيرا لنفسه بأمر الله عز وجل، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي ركعتين خلف المقام خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل والله أحد بعد الفاتحة، ويخففهما ولا يبقى بعدهم، ينصرف فورا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتركا للمكان الذي يحتاجه غيره ممن فرغ من الطواف، ثم يتجه إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تمكن، وإلا انصرف بدون إشارة إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قبل أن يصعد على الصفا، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتذكيرا بالآية الكريمة التي أخبر الله أن فيها أن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا صعد إلى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وقال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه أن يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ويدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي على عادته حتى يصل إلى العلم الأخضر، يعني العمود الأخضر الذي جعل بحذائه لمبات خضرا من فوق، فيسعى في هذا، يسعى أن يركض ركضا شديدا إذا تيسر له حتى يصل إلى العلم الآخر، ثم يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة صعد عليها واتجه إلى القبلة رافعا يديه، يقول مثل ما قال على الصفا، ثم ينزل متجها إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويركض في موضع ركضه، ولا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلا مرة واحدة إذا أقبل على الصفا بعد الطواف، ولكن يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن ويدعو. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يسعى في الوادي الذي جعل عليه العلم علامة، يقول: رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم. فإذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة الشوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه، قصر رأسه، أي قصه بالمقص أو بالمكينة، ولا يسن الحلق إذا كان وقت الحج قريبا، لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج ثم يحل من إحرامه حلا كاملا، ويبقى إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن من ذي الحجة يحن بالحج ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة. ويأتي إن شاء الله الكلام على صفة الحج في اللقاء القادم إن شاء الله، نظرا لضيق الوقت ولأنه ربما يكون عند الإخوة أسئلة تستوعب ما بقي من الوقت. نبدأ باليمين. يا شيخ أحسن الله إليك، أيهما أفضل، الاعتكاف أم العمرة في رمضان؟ يمكن للإنسان أن يأتي بهما جميعا إذا لم يستطع الجمع. يا شيخ إذا لم يستطع الجمع يمكن، يعني بمعنى أنه يذهب إلى مكة يوما وليلة قبل دخول العشر الأواخر، لأن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر فقط، ويرجع ويعتكف في بلده، وهذا سهل. فضيلة الشيخ أستفتيك بموضوع خارج عن الموضوع هذا، وهو موضوع طلاق الطلاق العصر إن شاء الله، صل معي العصر إن شاء الله. إن شاء الله وإنسان. بارك الله فيك شيخ. قبل السؤال ديك بارك الله فيك شيخ، السؤال ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم؟ إيش؟ ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم بصابون الشامبو بالرائحة؟ ما حكم لا بأس بها، لأن اغتسال المحرم جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغتسل وهو محرم. وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة يعني نكهة، نكهة محبوبة للنفس، كما يرى في النعناع وفي ورق التفاح وما أشبه. نعم. المهم ما كان طيبا فلا يجوز استعمال المحل. شيخ أحسن الله لك، أنت كلمت بالنسبة لي بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم قالت يذهب ويشير إلى الحجر، ولم تذكر جزاك الله خير اللي هو ذهاب إلى زمزم وثم يشير إلى الحجر. نعم، أقول لم أذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب ماء زمزم في الحج. سلام الله يا شيخ، ما هو الضابط الذي به نعرف أن هذا العمل منهي عنه باطل، حيث أننا نرى بعض أهل العلم يصححون عملا منهي عنه ويبطلون آخر؟ مثل والله لا يحضرني الآن شيخ. أو يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع، فكل من تعبد لله بشيء عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم دليلا على أنه مشروع، هذا هو الأصل. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكرا على الذين يشرعون ما لم ينزل به سلطانا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله فأنكر عليه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه القاعدة الأصل في العبادات الأصل إيش؟ المنع والتحريم والبطلان ما لم يقم دليلا عليه دليلا صحيحا. وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل، كالمعاملات الجارية بين الناس والعادات الجارية بين الناس والأخلاق الجارية بين الناس، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع. هاتان القاعدتان بهما توزن جميع الأعمال التي لا يعرف لها سابق. فمثلا صلاة التسبيح، صلاة التسبيح حديثها ليس بصحيح بل هو باطل كما صرح به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا تسلم، يعني لا يمكن أن نعمل عملا يقربنا إلى الله إلا بدليل. كذلك صلاة الحاجة، إن الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله على صفة مخصوصة معروفة هي أيضا ليست بصحيحة. كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون هذا أيضا باطل لا يصح، لأنه أولا من الناحية التاريخية ليس بصحيح، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها المؤرخون على 8 أقوال أو 7 أقوال. وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم 9 من شهر ربيع الأول، عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم 12. وحتى لو فرضنا جدلا ثبوت الولادة في هذا اليوم فإنه لا يجوز أن تتخذ عيدا. فهمت؟ نعم شيخ، هناك أنا أقصد العمل المنهي عنه شيخ، يعني ما في عمل منهي عنه إلا الشرائع. لا، مما جاء يعني العبادات الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها مشروع. يعني مثلا نضرب لك مثلا، لو أن إنسان طاف بالكعبة وصار يمسح جميع الأركان 4، قلنا أما الركن، أما الحجر الأسود هو الركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع، فيكون منهيا عنه مبتدا. ولهذا لما طاف معاوية رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاوية يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس وقال، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس. الآن حضرني مثال شيخ، لا صلاة بحضرة الطعام، هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يبطل يعني الصلاة؟ وما هو الضابط فيه؟ هذا نرجع للقواعد، لا صلاة بحضرة الطعام، لماذا؟ هل أن السؤال لأجل الانشغال؟ لأجل الانشغال. إذن لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش له يدخل في النهي؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي. بقي إذا كان يشغل خاطره وجوعان جائع يريد أن يأكل، نقول غاية ما فيه أنه اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون إنه لا يقول الصلاة، ويستدلون بالحديث إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول أذكر كذا في يوم كذا حتى لا يأتيكم صلاة. وعلى رأي من يقول إن الخشوع واجب في الصلاة، يقول إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة. نعم شيخ جزاك الله خير، نحن مجموعة من الشباب نخرج في طلعات برية، نعم، ويصادف أحيانا في الليل يكون برد ونشعل النار، فكنا إذا صار وقت الصلاة نتنحى عن جهة النار على أساس ما تكون هي أمامنا كسترة أو قبلة، فجاءنا أحد الأخوة وقال: ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل على أنكم إذا صارت النار أمامكم أنكم تتنحون عنها، جائز أنكم تصلون وهي أمامكم. وبحثنا في هذا الموضوع في فتح الباري فما وجدنا يعني شيء واضح ولا في نيل الأوطان، فما صارت عندنا حجة حقيقة، فجينا نسأل جزاك الله خير إذا كان في دليل أو شيء. هو ما في دليل، الدليل النبوي ما في دليل، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإنها الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدونها، فمن ثم قال أهل العلم يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط. وبناء على هذا لو كانت جمرا، لو كانت جمرة ما فيها لهب فإنه لا تكره الصلاة إليها. أخبرنا بذلك كان الرد أن في هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا، أخذ استرسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوس فإذا لا تصلون أمام شجر، لا تصلون أمام ماء، لأن في ناس هناك يعبدون. نعم نعم. هذه الأشياء، لكن أي شجرة يعبدونها؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا، لكن هل هم يعبدون كل الشجر؟ ما هم يعبدون كل الشجر. قال ان المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه. من نار جهنم. يقول انها لا تاتي من تنور او من شيء ابدا ابدا. على كل حال العلماء يقول هي ما فيها نص كلامهم ما فيها نص صادق، لكن فيها هذا التشبه. وربما يلقي الشيطان في قلب الانسان، خصوصا اذا كان يعرف ان المجوس يعبدون النار، ربما يلقي في نفسه انه يتشبه به. والبعد عن الشرك امر مطلوب. صدق ان صلينا شيخ مره امامها ما في باس لا لا ما تبطل الصلاه، الصلاه ما تبطل لا اشكال فيها. نعم. ولولا هذا التعليل الذي قلت لك لقلنا لا يكره. ولهذا نعرف من الخطا بعض الناس يقول الدفايات هذه الكهربائيه لا تجعلوها امام المصلين. غلط هذا، هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعه. ما صحيح. نعم شيخ بارك الله فيك، اذا جمع المصلون في الحضر بين الصلاتين لاجل المطر ونحوه من الاعذار، فهل يؤذن بالثانيه مع العلم بان الناس يعلمون بدخول الوقت الثانيه بوسائل اخرى كالاذاعه؟ نعم. اذا جمع يعني في المساجد بس بين الصلاتين جمع تقديم فانه لا يؤذن الثانيه، لان الثانيه برئت منها الذمه بفعلها انتهى. اما الذين في البيوت فانه كما قلت يمكن ان يستدلوا لدخول الوقت بالساعات وبالاذاعه وبالتحري ايضا. لا سؤال بالترتيب يا اخي. شيخ جزاك الله خير بالنسبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاد. قول ايش؟ لا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبين يا اخي حتى يجيك الاجر كامل. لا يقاد الوالد بالولد، ولذلك نحن اخترنا ان نقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن احيانا علشان ما ندرج كما تدرج. نعم. ومن اجل ان نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، لانه قال لما قالوا كيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم بين لا يقاد الوالد بالولد، هذا الحكم هل يجري على الوالده؟ هو سلمك الله الحديث هذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لكنه مشهور بين الفقهاء. ولهذا اختلف العلماء هل يقتل الوالد بالولد او لا، والصحيح انه يقتل به. كيف نقول هذا الرجل الذي قتل ولده عمدا لا يقتل به؟ والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ويقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، وكذلك صحة السنة بأن النفس بالنفس. لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس فنقتله. شيخ هذا الحديث حسن خليك معي. نقتله، وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة فإنه لا، فإن القول بأن الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف. والحديث كما قلت لك مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف. ولا يمكن أن نستحل أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص بمثل هذا الحديث الضعيف. يقولون بالتعليل أيضا لأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الوالد سببا في إعدامه. ونقول هذه العلة عليلة بل ميتة. هل الولد هو الذي كان سببا في إعدام أبيه إذا قتله، أو الأب هو السبب؟ أسألك. ألا هو السبب، هو اللي قتل، ليش يقتل؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس. أما على القول بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب، يقولون لا تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولده. فهمت؟ ملاحظة عندي. نعم. بالنسبة للنص الحديث ما يقيد الآية أحيانا؟ لا ما صح. لا فيها حسنة كثير من أهلها. من اللي حسنوا، لكن نحن نرى أنه ضعيف. لكن إذا ورد يعني ثم كونه حسنا لا يمكن لضعفه، لأن الحسن تعرف أنه دون درجة الصحيح.